له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الأمين قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وصلنا إلى وسط أو إلى بعد أبواب كتاب البيوع وقد أخذنا بعض الأبواب وصلنا إلى باب قال قوله باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وفي السند المتصل قال حدثنا طلق بن غنام طلق ابن غنام كوفي ثقة من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا زائدة زائدة بن قدامة هذا الكوفي من الطبقة السابعة عن حصين حصين بن عبد الرحمن حصين بن عبد الرحمن السلمي هذا المعمي منصور المعتمر هذا من الطبقة الخامسة عن سالم سالم ابن أبي الجعد سالم ابن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع أبو الجعد اسمه رافع سالم هذا من الطبقة الثالثة. فقال قال حدثني جابر جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام السلمي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل وأبوه أيضا صحابي شهيد واستشهد بأحد وهذا أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا على ما يقال وهو من المعمرين قالوا إنه مات وعمره نيف وتسعون سنة. قال أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن نصلي وهذا السند من لطائف يعني مسلسل بالكوفيين غير الصحابي غير الصحابي وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وفيه جابر بن عبد الله أحد مكثرين السبعة الصحابي الشهيد يعني 19 غزوة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بعض لطائفه أنه قال بينما نحن نصلي بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما وبين هي هما كلمتان أو لفظتان هي بين أصلها بين الظرفية أشبعت فتحتها فتولدت منها الألف فصار بينا أو زيدت فيها ما فصار بينما وإذا زيدت عليها ما أو أشبعت الفتح فصار بينا يتضمن ماذا يتضمن معنى الشرط ولذلك يحتاج إلى جواب وجوابها أحيانا يكون مقرون بإذ أو بإذا وبعض النحاة لا يرى ذلك على كل حال موجود هذا موجود بينما أنه كذا إذ كذا إذ كذا أو إذا كان كذا إذا الفجائي هذه في جوابها. قال بينما وهي كانت تضاف إلى مفرد فلما دخلت على ما صارت تضاف إلى الجملة. قال عن سالم ماذا بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير قافلة عير جمال تحمل طعاما فالتفتوا إليها أي انصرفوا إليها وسبب ذلك أنه وقع مجاعة في المدينة وتضايق الناس من معيشتهم وكان التجار يذهبون إلى الشام ويأتون بالبضائع بالطعام فلذلك خافوا أن تنتهي أو ينفد ذلك الطعام قبل أن يخرج من المسجد فلذلك تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وكما يقال على ما يقال إن الخطبة كانت متأخرة لكن يعني يقال هذا فرأوا أن الواجب هي الصلاة والخطبة على اختيار وهذا هو الذي نظنه بالصحابة رضي الله عنهم ما كان الأمر فإنهم رأوا أن استماع الخطبة من المستحبات وليس واجبا فلذلك انصرفوا لهذا ولهذه المهمة الأخرى وهي أنهم كانوا مهتمين بأهاليهم وأولادهم للمجاعة، فخشوا أن ينفد الطعام قبل أن يخرجوا فبادروا لذلك. وما كان الأمر على كل حال ما هم متساهلين في مثل هذا الأمر إلا لما عراهم من الأسباب التي أدتهم إلى ذلك. فانصرفوا إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا هكذا الرواية هنا، وإلا إلا 12 رجلا لما قال كذا، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. طيب فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ومنهم أبو بكر وعمر إلى آخره. وعلى كل حال بقي 12 رجلا، 12 رجلا. المسجد كله انفض، وقلنا ربما يتوهم توهم أن هؤلاء حريصون على الدنيا. لا، قلنا أولا الظاهر أن خطبة كانت في الأول متأخرة، ورأوا أن الصلاة هي الواجبة، وأما الخطبة فمن شاء فمن شاء يخرج. هذا هو الثاني، الضرورة التي أدتهم إلى ذلك. الصحابة أجل من هذا، ولكن ما كان الأمر وربما كان تدريبا للأمة، يعني وقعت تلك الواقعة، قدر الله سبحانه وتعالى أن وقعت تلك الواقعة في ذلك الوقت ليمهد لمن بعدهم كيف يتعايشون وكيف كذا، فيكون هذا للتنبيه الأمة لأنهم عنف أو أن أنزل هذه الآية، فدل على أن هذا مما لا ينبغي. وثانيا والأمر الآخر أن السبب هو الذي ذكرناه، فلذلك الصحابة أجل من ذلك. وكذلك أيضا إلا أكثر الناس كما تعرفون ما هو عندهم يعني هذا الوازع الذي يزيع الناس أو يمنع الناس من ذلك، ربما يكون أكثر من خرج، كما في حديث آخر سبق لنا في الحديث السهوي، فخرج سرعان الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لسه موجود، خرج وقالوا قصرت الصلاة، يعني ما التفتوا إلى ولا ما سألوا، ولكن خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يعني يحدث من عامة الناس مثل هذا كثيرا، فلذلك لا يكون مثل هذا نقصة بالنسبة لهؤلاء. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وأنت تخطب وتركوك قائمة. ومنه أخذ العلماء أن الخطبة تكون قائما لا تكون جالسا، هذا هو استنباط واضح. وكذلك أيضا أن الاستماع الخطبة واجب، لأنه ما جاء التعنيف إلا لكونه واجبا عليهم، فهذا ما يستفاد. فقال ماذا؟ انفضوا وتركوا ما عند الله خير من اللهو من التجارة، من اللهو ومن التجارة، هذا خير. إذن الخير أولى أن يعتنى به من هذا، وهذا يعني تعليم الأمة إلى آخر الزمن بأن يعني يعتبروا بهذه الآية اعتبارا، يعني كل أحد يمشي على ضوء هذا. فلذلك أوجب العلماء استماع خطبة الجمعة، لأن صلى الله عليه وسلم أمر إيش باستماع بالإنصات إليه. وأما الخطبة الأخرى مثل خطبة الكسوف والاستسقاء ما إلى ذلك فالعلماء مختلفون فيه، والظاهر يعني أن من رجح أن الوجوب للجمعة فقط هو أقرب، ولذا وبعضهم يجب كل خطبة خطب الإمام استماع الإنصات إليها، لكن الذي جاء النص فيه هذا. وأما ما عدا ذلك فالأولى أن يستمع، فلو ترك الاستماع الظاهر أنه لا بأس. قال والشاهد قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، مناسبة لكتاب البيوع أن الآية نص في إباحة التجارة، في إباحة التجارة، ولكن لها ضوابط. مثل هذا لا يكون عند أذان الجمعة، لا يكون عند إقامة صلاة الجمعة، عند خطبة الجمعة مثل هذه التي يعني انزلت. لكن أساسا قال التجارة لو كانت محرمة ما قال انصرفوا إليها وتركوا المهم، هذا الأصل جائز، لكنهم عارضوا بها ما كان أليق بهم، هذا هو. ولذا إذن الاستدلال بالآية على إباحة التجارة يعني واضح. قال بالسند المتفق عليه باب من لم يبالي من حيث كسب المال، من جملة ما يبحث فيه في هذا الكتاب أن نبحث كيف يكتسب الإنسان، كيف يكتسب المال، لأنه إذا سمع أن في الحديث ثبت أن صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم كذا يفعلون كذا يدل على ذم مثل هذا. فلا ينبغي وإن أبيح وأحل الله البيع وحرم الربا أن لا يكون متهالكا في التجارة في البيع والشراء سواء علم حله أو لم يعلم. هذا ما ينبغي لمسلم أن يفعل هذا. باب من لم يبالي من حيث كسب المال وهو مذموم. من حيث كسب المال حلال أم حرام؟ ما يسأل، كل ما دخل في يده فهو حلال، كل ما دخل غصبا أو سرقة أو يعني بأي وسيلة هو يراه حلال. ولذلك ترون يعني أن كثير من الناس يتعاملون بالربا. لماذا؟ لأنهم لا وازع ديني ولا وازع خلقي عندهم، فأعرضوا عن ما يقال هذا ربا. يقول يعني ما أعرف بس بأي وسيلة دخل المال إلينا ما في بس. وبهذا هلك الناس، وكما ترون أنه انتشر أو شاع الربا بهذا السبب، بعدم مبالاة المسلمين بدينهم ومعاملاتهم. وفي سنة المنتظر قال حدثنا آدم وأبياس الأسقلان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن هذا المدني قال حدثنا سعيد المقبوري سعيد ابن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري المدني، هو من الطبقة الثالثة، ويروي عن أبي عن أبي هريرة، لكن أحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة مثل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد من لطائفه أنه مستصل بالمدنيين غير شيخ مصنف، وقد دخل المدينة للأخذ عن ابن أبي ذئب وغيره. ومنها أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أحد أحفظ من روى الحديث بدهره، ويقال إنه روى 5374 حديثا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أي من المال أمن الحلال أم من الحرام، يرتفع الورع من قلوب الناس. فإذا لم يكن هناك ورع وازع ديني ورع لا يبالي الإنسان. الإنسان إذا كان عنده في قلبه ورع يمنعه يحجزه بينه وبين المحارم، وإذا لم يكن في قلبه ورع ماذا يفعل؟ ما يشاء. فالإنسان إذا خلع يرتجب ما شاء ما تهواه نفسه، وإذا كان بين الناس ينكف. هذا علامة عدم الورع وعدم التقوى في قلبه، تقوى انعدم منه. وإذا كان تقوى وإن قل يمنعه يحجز، يقول بيني وبين هذا الشيء خالقي يطلع علي ويراني وسيحاسبني عليه وسيجازني عليه، إذن هذا هو الذي يمنعه. هذا هو الحق للمسلم أن يكون ورعا فقيا. وإذا وصل إليه شيء من المال يعني يتأكد، وهذا كما قلنا أنه ليس كل باب يحتاج إلى الورع، لأن هناك بين الحلال وبين الحرام وبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر ما جاءك من هذا المال بغير سؤال ولا استشراف نفس فخذه وتموله وتصدق به. فهذا دائما ما تسأل، الذي ترى حله هذا واضح وترى حرمته سعيد عنه، لكن هناك شبهة يشتبه عليك، عند ذلك لازم تتأكد، لا تتورط، لا تدخل فيه بهواك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي الزمان هكذا، الإنسان ما يبالي من أي شيء اكتسب من أي شيء أخذ المال، وهذا هو الحلال وهذا هو الحلال. الله سبحانه وتعالى سيسألك لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لازم هذه أسئلة أعد لها جوابها، ولا ولا ولا ولم يقوم أحد بدلك يعني بإجابة عن هذا السؤال، من أين اكتسبته؟ قول من هذا من الحلال يا رب، أنا اكتسبت من الحلال، الذي أعطيتني يعني أعطيته كله حلال، إذا نجح. لكن الذي يليه وفيما أنفقته، أيضا هذا سؤال عظيم، أنفقته في سبيل الله؟ لا، أنفقته ليقال إنك جواد وقد أخذت أجرتك، ثم يسحب ما معروف يسحب على وجه في النار. فهذه يعني صعبة صعبة، المال هذا صعب، فلمن يكتسب أن يكون يتورع في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب تجارة للبز وغيره، يعني مما يفيدنا البخاري رحمه الله تعالى إلا الله حرم أحل الله البيع حرم الربا، يشتمل أنواع بز، هذا نوع من الحرير، البز والحرير وما إلى ذلك، هذه لا تتورع، لأن بعض الناس ربما يتورع من هذا، لكن إذا رأى في ملاك ما يعني تشكك فيه يتورع. يعني أبو موسى الحمال، أبو موسى الحمال هذا إلى له حمال لأنه كان يتجر بالبذل، فما أعجبه تجارة فتورع وتركه، فبدأ يحمل أمتعة الناس بالفلوس بأجرة. بدأ البذل هذا معناه تجارة عظيمة ذهب غالي، لكنه رأى أن الآخرة تخذله وأبقى هذه تزول هذه، فبدأ يكتسب يأخذ عفش الناس بالفلوس. فقيل له الحمال مثل هذا هو حق، حق هذا. وأما إذا خلى من ذلك وصار حلالا صرفا يقول البخاري باب تجارة بالبذل وغير جائز هذا. وقول عز وجل رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني معناه أن التجارة مفتوح مباح له لكنها لا تصدهم عن ذكر الله. إذا سمعوا هذاك من هو التابعي الذي كان حدادا يخذ مطرقته ويرفعها، فإذا سمع الله أكبر ما يضعها على الحديدة، يرميها ويتجه للمسجد. هكذا كان السلام، يعني معناه أنه لا يكمل، يقول نكمل هذا ثم نتجه للصلاة، لا. يعني وإذا رأوا إيش قال؟ قال الله سبحانه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هذا فاعل سبح له سبح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم تجار ويبيعون ويشترون لكنهم يؤثرون آخرتهم على الدنيا، لا تلهيهم تلك عن ذلك. وأما أن جعل ذكر الله تعالى دون هذه الأشياء فهذا مذموم عن ذكر الله. والحاصل رجال تجارة ولا بيع داخل في البذل وغيره جائز لهم ذلك، ومع ذلك موصوفون بماذا؟ بإيثار الآخرة على الدنيا. فإذا سمعوا الأذان، فإذا سمعوا من يقول الصلاة الصلاة فهم إلى المسجد، وأما أن يكونوا منهمكين فلا. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، يعني معناه أنهم كان عادة إنسان ما يعيش وهو في الدنيا بعيد من الدنيا ما في محال، أنت تقول إيش أنا أعرض عن الدنيا وأنت في الدنيا هذا محال، يعني لا بد أن تكتسب، لا بد أن تتصرف، أن تبيع وتشتري، هذا واجب عليك، يكون واجبا ويكون مستحبا على اختلاف الطبقات الأنواع. فإذا كان كذلك ماذا؟ لكنك إلى جانب ذلك تتجر تجارة الآخرة إلى جنبه لازم هذا. كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكن إذا نابهم حق الله، إذا سمعوا الأذان، إذا سمعوا من ينادي إلى الله، من ينادي إلى إقامة واجب من واجبات الله، إن ذلك تركوا كل ذلك واتجهوا إليه حتى يؤدوا حق الله، لا يشتغلون بدنياهم بتجارتهم. وهذا هو العزيز. وبسند مرتضى قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من التاسعة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جده، إلى جده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وله كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد، هذا من الطبقة السادسة مكي يقع. قال أخبرني عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الأثرم وأبو محمد الجمحي المكي من الطبقة الرابعة. قال عمرو بن دينار هو عبد الله بن دينار، عمرو بن دينار زميلان وليس أخوين، إنما اتفق اسماء أبويهما وليس أخوين، وكلاهما من الطبقة الرابعة، وكلاهما يرويان عن ابن عمر اشتهر بالرواية عنه، وهذا مكي وذاك مدني، وذاك مات سنة 27 وهذا ومائة، وهذا مات سنة 126 قبله قبل ذاك بسنة، وكلاهما ثقتان من الحرمين. قال ماذا عن أبي المنهال؟ أبو المنهال هذا هو اسمه عبد الرحمن ابن مطعم، فيه أبو المنهال المعروف وقد مر عليكم في كتاب الصلاة غير هذا، أبو المنهال غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي الذي قال ذكر في أوقات الصلاة وكان يصلي العشاء كذا وكان يصلي العصر كذا، فهذا أبو المنهال واسمه هذا سيار بن سلام، لو صاحب أبي برزة الأسلمي سيار بن سلام. وأما هذا عبد الرحمن ابن مطعم اسمه، قال ولو لا تقول مطعم، أسمع بعض الطلاب يقرأوه مطعم، اللهم صل مطعم عبد الرحمن المطعم. قال ماذا قال بعده عبد من هذا أنه قال كنت أتجر في الصرف، صرف الذهب والفضة، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه ماذا حكمه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وحدثني فضل يعقوب، الفضل يعقوب بغدادي ثقة من الطبقة 11، قال حدثنا حجاج بن محمد العور المسيسي، قال حدثنا ابن جريج بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بن سعد يعني أنهما سمعا أبا المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم يقول سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، هذاك صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة، وكان بذات ابن عمر رضي الله عنهما، وزيد بن أرقم هذا أيضا من صحابة من صغار الصحابة، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في تصديقه وتكذيب المنافق عبد الله بن أبي، حيث قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وكان صغير هو، وما ظن أنه سيشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صغير ما يبالي، لكن الولد متأثر، كيف يقول هذا الكلام؟ أنا سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال. هو كان رآه أمامه ولكنه ما ظن أنه يفعل شيء، فذهب إلى النبي قال يا رسول الله أنا سمعت عبد الله بن أذني يقول هذا الكلام، فقال ادعوه، فدعوه فجيء به مع ذويه، فقال يعني أنت قلت كذا، والله الذي لا إله إلا هو ما قلتها، أنا كذاب، أنت تصدق هذا وتكذبني أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صدقت. حزن الولد حزنا وبقي في البيت لا يخرج من بيته، فجاء عمه إليه وقال كذبت على رسول الله حتى مقتك وجلست في البيت، فبكى، فأنزل الله سورة بكاملها. فماذا؟ فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال تعالوا أستغفر لكم أجرمتم والله صدق زيدا، فقال صدقك الله يا زيد من فوق سبع السماوات، فقرأت السورة عائلة، وذاك جاء به وقرأت عليه السورة فقال لو رؤوسهم ورأيت مسودهم مستكبرون لا لا لا لا لا تصدق هذا، الله يقول هذا ولم أصدقه، الله أكبر. ولكن الله سبحانه يقول إيه؟ من هو الأذل ومن هو الأعز؟ أنت الذليل ومحمد وأصحابه العزيز، لا يخرجن الأعز من الأذل، ولله العزة ولرسوله، هذا يسمى في أصول الفقه يسمونه أسلوب البلاغ، هذا يقول نعم ما قلته حق، ولكن من هو الذليل ومن هو العزيز؟ نحن الأعزاء وأنت وأصحابك الأذلاء، سنخرجك، وأخرجه الله تعالى إلى القبر وما استفاد من حياته بشؤن ذنوبه. قال ماذا هذا؟ قال وزيد بن أرقم رضي الله عن الصرف، فقال عن الصرف أي التجارة في الدرهم والدينار في الذهب والفضة، كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء وزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح، هذا ما يسمى ربا النسيئة، يعني إذا كان صرف فلوس بفلوس، ذهب بالذهب، ذهب بالفضة، فضة بفضة، يجوز جائز، التفاضل إذا اختلف النوعان جائز، لكنه يكون يدا بيد، فدل والشاهد لما نحن فيه هو التجارة في البز وغيره وهو الصرف، لأن الذهب والدرهم كالحرير، فيجوز التجارة بجميع الأنواع التي أباها الشرع. قال رحمه الله باب الخروج في التجارة، أيضا من المسائل المهمة هو معرفة حكم التجارة والسفر يعني للتجارة، يقول هذا مشروع، التجارة مشروعة سواء كنت في بلدك مقيما أو سافرت في طلب يعني الربح والبضائع، جائز هذا، الشرع أباح ذلك كله. وقول الله عز وجل فينتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، فإذا أوديت الصلاة حرم الله عليهم البيعة والشراء عند النداء للجمعة، فانكف عن ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول ذلك: فإذا قضيت الصلاة أبشر فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا ما يسمى عند الوصوليين الأمر بعد النهي يكون للإباحة، يكون للإباحة، هذا هو الراجح في المذهب، يكون للإباحة. وأرجح منه أن يكون حسب ما قبل النهي، فإذا كان قبل النهي واجبا يعود واجبا، وإذا كان قبل النهي جائزا يكون جائزا. وهذه الآية من هذا القبيل، يعني جائز لكم، لأنه لو سكت عن هذا ربما يتوهمون أن بعد صلاة الجمعة لازم يجلس الإنسان في المسجد، فقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولذلك بعض السلف يقول امتثالا لهذه الآية يخرج ويمر على الأسواق ويحرك هذا، يقول كم هذا يا أخي، ويقول ما أريد أن أشتريه، إنما امتثالا وتطبيقا لهذه الآية يحرك، وإن لم يسأل يحرك البضاعة، يقول له هذا امتثالي وابتغوا من فضل الله امتثالا لهذه الآية. والحاصل من هذه الآية دلت على ماذا؟ على أنه كان هذا ابتغاء فضل الله تعالى قبل الصلاة عند الأذان ممنوع، فالآن أبيح لكم. واستشهد المصنف بهذا أن الخروج في التجارة عام، انتشروا في نفس المدينة وانتشروا اخرجوا في البلدان الأخرى، شامل الآية تشمل ذلك ذا ولا. وفي سند مضبط قال حدثني محمد بن سلام، محمد بن سلام سلام اختله مضبطه، قال أخبرنا مخلد بن يزيد، قال أخبرنا عن ابن جري عبد الملك، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح، أبو رباح اسمه أسلم، عن عبيد بن عمير، أن أبا موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الجليل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتي هذا من مزامير داود عليه السلام، كان حصل الصوت بالقراءة. عموما الأشعريون النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بهذا. أنا عندما ينزل الجيش كل قبيلة تنزل في جهة في الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم أرى أين حل الأشعريون في الليل أعرفهم، يقول لأنه يعني معروفون بتلاوة القرآن بجمع صوتهم القرآن وهم أحسن الصوت. ومر عليه وهو في المسجد يقرأ، فتوقف لقراءاتي فقال في الصباح: لقد مررت عليك وأنت تقرأ، ولو رأيتني وأنا أستمع لقراءاتي، قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لقراءاتي لحبرتها لك تحبيرا. إن شاء الله يزيد، يعني ما شاء الله، ورزقه الله تعالى يعني حسن الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه. وكسالي سالم مولى شيبة، هذا كان جميل حسن الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أربعة من جملة مهور. مرة تأخرت عائشة، خرج لحاجتها فتأخرت عليه، فجاءت فقال: أين تأخرتي؟ قالت: يا رسول الله إني استمعت إلى قراءة رجل في المسجد. يا عائشة لو سمعت، قال يقرأ الآن، فأخذ نعله الذي سمعه وراح مع عائشة فاستمع فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، وهو ما يسمعه في المسجد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني تعجب من قراءته. هذا كسالي، وهذا من هو؟ هذا عبد الله أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له، أي في خلافته فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، عمر كان مشغولا رضي الله عنه، فرجع أبو موسى، يعني لأنه يعني الأمر هكذا، إذا لم يسمح لك أرجع. قال ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، يعني موسى الأشعري سمعت صوته، وأين هو؟ قالوا ماذا؟ إذنوا له. قيل قد رجع، راح فدعاه فقال: كنا نمر بذلك. فدعاه فقال له: سمعت صوتك وقبل أن أذن لك لماذا رجعت؟ قال: لأننا أمرنا إذا استأذنا ثلاثا فلم يؤذن لنا أن نرجع. فقال: إيتيني بشاهد على هذا، أنا ما سمعت هذا الحديث إلا اليوم، إلا منك، من يشهد لك على هذا؟ وهذا لا يدل على أن عمر لا يقبل إلا حديث الجماعة، لا يقبل حديث لأحد، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا إنما كان، ولذلك هو بين في أخيره قال: إنما لئلا يتسارع الناس إلى مثل هذا شددت عليك. فذهب إلى مجلس الأنصار فقال: من يشهد لي؟ فقالوا: ما يشهد لك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فقام معه وهو صغير فشهد بما قاله أبو موسى. فقال عمر: شغلني الصف بالأسواق. فهذا دليل على أنه إنما أخذ شاهدا أو طلب من شاهدا للاستثبات فقط. لماذا؟ لأن عمر في قضايا أخرى قد قبل خبر أحد الناس ولم يستشهد عليهم، مثل عبد الرحمن ابن عوف لما أشكل علي لما ذهب إلى الشام وقالوا له إنه وقع هناك طاعون، فقال الناس انقسم قسم، قال يا أمير المؤمنين هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرون أنصار، فهل تزج بهم في الطاعون حتى يهلكوا؟ فإن ذلك توقف، فقال ائتوني بأهل بدر، فجمعوا له فاختلفوا، وقال ائتوني بمهاجرين فجمعوا له فاختلفوا، فقال لهؤلاء الأنصار فاختلفوا عليه، ومعظمهم أو شيوخهم قالوا له لا تذهب، لكنهم ما استدلوا على ذلك بشيء يلتمس الحجة. فكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا، فقدم بعد هذا كله وقالوا له إن وقع مشكل عند أمير المؤمنين كذا وكذا، فقال أنا لي عندي منه علم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا تعال، فذهبوا به إلى عمر، فقال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا. فإن ذلك حمد الله سبحانه وتعالى عمر ورجع، وما قال له من يشهد لك، مع أن هذا مهم، الجيش كله يرجع من الشام إلى المدينة، ومع ذلك قبيلا وكذلك قضايا أخرى. فإذا الاحتجاج بهذا وخاصة أهل الزيغ والمعتزلة غيرهم الذين يشترطون مثل هذه الشروط، فليس لهم حجة في مثل هذه المسألة، وإنما هو من باب التثبت والاستثبات، وهذا لا يخرج لا يمنع الإنسان إذا سمع شيئا واستغرب فيقول أنا ما سمعت هذا، فهل معك أحد؟ يعني ربما تكون نسيت، وربما أوهمت، قدمت، أخرت، زدت، نقصت، يعني هذا معقول هذا؟ قال ماذا؟ فقال تأتينا على ذلك بينة. فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم، فجاء يقول المذعور يا أبا موسى ما الذي حدث؟ رأيناك مذعورا. قال هددني أمير المؤمنين. قالوا ماذا؟ لأني قلت له كذا وكذا. فقال لي إن لم تأتيني ببينة فسترى، عنده قال عمر رضي الله عنه عنده درة عمر أهيب من سيف الحجاج، ما شاء الله، ما يضرب ما يراها أحد إلا فزع منها، فمثل فهذا يعني أفزعت. قال أبشر لا تفزع لهذا، نحن كلنا سمعنا، وأكبر شاهد أن هذا الصغير أبو موسى وهو أصغرنا يشهد لك، يكفيك هو، اذهب معه. فقال إيه؟ فقال لا يشهد لك أهل هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري. فقال عمر، فلما شهد أبو سعيد بهذا أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، الخروج إلى التجارة منعني من حضور كثير من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ما تكلمه بمفرده، إنما تكلم مع مجموعة، ومن جملته أبو موسى ومن جملته أبو سعيد، وعمر غائب. يا ليت لو تركت التجارة واكتسبت وطلبت العلم كان أحسن لي، لكنه مضطر إلى ذلك، لأن له عيال، فهؤلاء العيال من أين يعني وعشيم وغدهم من كسبه، فلذلك اضطر. ولذلك كان وتقدم لكم في كتاب العلم باب التناوب في العلم، ثم ذكر أن عمر قال كنت أنا وجاري من الأنصار كنا نسكن أوالي المدينة في بني عمرو زيد بن عمرو من أوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل صاحبي فعال مثل ذلك، وهكذا كانوا يعيشون يعني بالتناوب. وذلك اليوم الذي يعني غاب عنه عمر جاءه صاحبه، ولكن ربما صاحبه ما استوعبه تلك المجالس كلها، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تلك المجالس، فلذلك فاته هذا. والشاهد هنا للمصنف أن عمر قال الصفق بالأسواق، الهاني الصفق بالأسواق، معناه إن الصفق بالأسواق جائز. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمر ومن وكل الصحابة كانوا يتجرون ويذهبون إلى الأسواق، وهذه الأسواق أحيانا تكون داخل البلد وأحيانا تكون خارج البلد، وكلها التجارة فيها جائز، ما لم يضيع حقا من حقوق الله كما سبق لا تنم تجارة ولا بما ذكر الله. قال رحمه الله تعالى باب تجارة في البحر، باب تجارة في البحر. أيضا هناك في البز وبعضهم قال في البر، لكن البز أقرب، في البر أيضا يمشي هناك، وهنا في البحر، يعني أنه لما كان البحر يعني فيه أمواج وفيه هلاك يكثر فيه الهلاك ربما يتوهم توهم أن التجارة فيه لا تجوز، ولكن البخاري فقيه يحتج بالآيات القرآنية في ذلك على جواز التجارة في البحر. ولذلك قال: وقال مطر وراقه لا بأس به التجارة في البحر. وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ما ذكره الله سبحانه وتعالى بحق. قال ثم تلا: وترى الفلك في مواخر فيه، أي في البحر، لماذا؟ ولتبتغوا من فضله، لتركبوها ولتبتغوا من فضله. حجة نيرة. وذلك قال: لو كانت التجارة في البحر ممنوعا كما توهمه بعضهم، وقد ورد أيضا ورد لا يركب البحر إلا إلا إلا إلا حجني أو مثلا إلى آخر ما قال فيما يدل على عدم الركوب للبحر. لكن أرجح الأقوال أو أرجح المذاهب أو الأقوى دليلا هو الجواز، لأن الله ولتبتغوا من فضله، بأي تركبون سبول المواخر وتتجاوزون ذلك إلى محل أخرى أو في نفس البحر يكون لكم تجارة فيه وتبتغون فضل الله، فهذا دليل على جواز التجارة في البحر. هذا دليل واضح لمطر وراق، ومعلوم أن البخاري إذا رأى مسألة يأتي بما قاله بعض السلف، فمنهم مطر وراق. والفلك السفن، الفلك السفن، وترى الفلك في مواخر، وترى الفلك، الفلك يكون مفردا ويكون جمعا، والآية في الجمع، ولذلك قال بعدها مواخر، لأن الفلك هنا الجمع، فلك وفلك مفرد وجمع، لكن بالتقدير يختلف. الفلك الحركات التي في المفرد غير الحركات التي في الجمع، يعني يرفع هذا فلك فلك فلك، هذا كل في فلك، هذا يقرأ طردا وعكسا، هذا يقرأ طردا وعكسا، إن بدأته من الأول وإن بدأته من الآخر واحد، كل في فلك، وقرأ من الأخير يأتيك نفسه، كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، نفس الشيء طردا وعكسا واحد، كلام الملوك ملوك الكلام، لو بدأت من الأخير يكون نفس الشيء طردا وعكسا، يقرأ ايه طردا وعكسا من بلاغة العربية. فلك قال ماذا؟ والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، أي تشقه، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام، إلا الفلك العظام، وأما الصغار تقلبها وتغرقها. الفلوك السفن العظام كان في الأول سفن كبار يعني، أما الآن ما شاء الله البواخر الجبال. قال: وقال الليث، الليث بن سعد، وقال الليث سيأتي موصولا في آخره، وقال الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث، هذا الحديث تقدم غير مرة. واستدل به المؤلف على مسألة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله علينا وأوقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتلون، أتقتلون رجلا، إلى آخر الآيات الكثيرة. هذا هو يقصه الله علينا، لماذا؟ لنقتدي ونفعل به. هذا هو القصص السابقة، إذا قص في القرآن أو في حديث الرسول ولم يتعقب بشيء فهو حجة. ولذلك قال: هذا الرجل جاء إلى رجل وقال: أستلفني ألف دينار. قال: ائتني بكفيل بشهيد. قال: الله شهيد. قال: ائتني بكفيل، الله كفيل. استغرب الرجل وقال: إذن على شهادتي لو كفالتي خذ ألف دينار، في اليوم الفلاني سآتيك به ويسير إليك بيوم الفلاني. وعاش معاشه وجاء الموعد وبينهما بحر، فنزل وهو آخذ ذلك الألف وبحث عن سفينة، يعني يلقى سفينة فيها أناس من جيران هذا الرجل أو من أصحابه، ويرسل ذلك الدينار الدراهم له. ولم يجي في ذلك المنقطع أصلا، ما جاءت باخرة ولا كذا. فلما أيس من ذلك وأراد أن يعود قال على شهادة الله وعلى كفالة الله الآن أرسله، ما دام هو الشهيد والكفيل أرسله إلى صاحبه. فأخذ خشبة فنجرها، شقها باثنين وسمرها وأدخل فيها ألف دينار. ثم قال يا الله على كفالتك وشهادتك أنا بريء، ورماه في البحر. فذهب بذلك البحر، والرجل من هناك ينتظر لأنه موعده على كفالة الله وعلى شهادته، ينتظر ينتظر ينتظر، لم تجي سفينة ذلك اليوم، لكن جاء الموج يقلب ذلك الخشب. فقال بدل من أن أذهب إلى أهلي بدون شيء أخذ حطب ويسكنه ويطبخونه ويخبزون فيه أحسن. وسحبه ثم جاءه وحمله وذهب إلى بيته، فألقاه أمام بيته قال اتني بفأس ليشقه حتى يكون صالحا للوقود. فلما شقه فإذا فيه رسالة وإذا فيه ألف دينار، ويقول الكاتب يا فلان أنا بحثت قدر استطاعتي أن أجد سفينة توصل هذا المال إليك، ولكن لما أيس قلت على كفالة الله أخذته، ولن يضيع ما كان في كفالة الله، وهذه الرسالة أقرأها وهذا ماله. الله أكبر. الشاهد من هنا لما نحن في مسألتنا هو أن الرجل يعني تعامل في البحر، فدل على أن البحر لمعاملات، لأداء المعاملة سواء كان تجارة شراء أو قرض أو سلف ما إلى ذلك يجوز. فاستدل به لهذا هذه المسألة، وهو قلنا الراجح من المسألة، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا هو هذا. وأكبر شاهد على ذلك دائما أذكر لكم، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما، قصة إن رجلا يعني وجد عطشا فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج فإذا كلب عطشان يلحف يقول يأكل السرى. السرى هو إيه؟ الطين يعني، لما لم يجد معا يقول السرى شدة عطشه. فقال لك أبلغ هذا الكلب ما بلغ بي من العطش، فنزل وأخذ خفه وملأه فخرج فسقاه فشكر الله له فغفر له. الشاهد قال الصحابة يا رسول الله وإن لنا لأجرا في البهائم. هذا فهم الصحابة ماذا؟ أن هذه القصة ما قصت علينا إلا لنعمل بها. إذا نسأله وإن لنا لأجرا في البهائم، فقال نعم وإن لكم أجرا في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا هو الشاهد الوحيد، لأنه لو كان شرع من قبلنا قصة من قبلنا ما فيها فائدة شرعية لقال لهم هذا حكاية اسمعوه وتفكروا به، وأما أن تعملوا بمقتضاه لا لأنكر عليه. فدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن هذا شريعة محمدية. قال رحمه الله تعالى حدثني يقول بخاري بعدهم حدثني عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث به وصله قام قال الليث معلقا فوصله في آخره. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب، قال باب وإذا رأوا، باب بالإضافة أو التنوين، باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا سبق والله لأنه تكرار من النسخ، وقوله جل ذكره رجال لا تلهم تجارة ولا بأس عن ذكر الله هكذا، وقال جميع معاذا، لكن الظاهر أنه وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نارهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بأس عن ذكر الله حتى يؤدوا إلى الله. هذا سبق يعني الظاهر أنه تكرار أيوة يعني مكرر من النساخ. وبالسهل المتدقى قال حدثني محمد وابن سلام قال حدثني محمد بن فضيل بن غزوان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا. من هنا نسيت أن أذكركم أن المذاهب مختلفة بكم تنعقد صلاة الجمعة على عدة اتجاهات، وكلها تمسكوا بما رأوه. فمالك تمسك بهذا أن أقل ما تنعقد به الجمعة 12 رجلا لهذا الحديث، والدليل في ذلك يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن 12 ربما ما صلى، ولكن قال هذا ما في هذا ما يدل على الرسالة. والشافعي احتج على ان اقل ما تنعقد من الجمعة 40 يعني بالغون لا يضعون شفاء شتاء ولا صيفا. واستدل بذلك بحديث ابن عباس لما قال له اول جمعات جمعت في مسجد بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة. قال كم كنتم؟ قال كنا 40. إذني 40 هو المعتبر، لكن هذا ما يدل على هذا، لو كانوا 30 يملأهم ما في. والإمام والحنفية يعني ما شاء الله ظاهرون في المسألة، قالوا يعني 3 وقيل 2، وهذا هو المذهب الراجح. إذا كان في قرية ساكنون ليسوا مسافرين، ساكنون 3 إمام ومأموم، إمام ومأمومان وجبت عليهم الجمعة، هذا هو الراجح. لأن الجمعة مشتقة من الاجتماع، وما ثبت لدينا نص يبيح الجمعة لمفرد شخص واحد، إذا من الاجتماع والاجتماع أقل 3، إذا ماذا نقول؟ الأحوط أن يكون 3، لو كانوا 2 يعني لا بأس، لكن 3. فإذا أقل من تنعقد يوم الجمعة وهو مذهب الحنفية في المسألة هكذا. وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 40، وأما المالكية فقالوا، وهذه كلها تمسكوا بما رأوه علة وليس علة لما نحن فيه، وإنما هو يعني في مسألة خاصة. قال رحمه الله تعالى بسلام التفسير حدثنا عين رجع فنزلت هذه الآيات إذا رأوا تجارة على هون انقضوا إلى وتركوا قائم. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني الإنسان مهما كان أبيح له وفتح له باب التجارة لكنه لا يهمل الإنفاق، الإنفاق في صلة الأرحام، الإنفاق في الفقراء والمساكين، لأنها لحق المال فلا ينبغي أن يضيع حقه. لذلك عقد هذا الباب وقال باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أولا من طيبات، الطيبات هو الحلال، هي الحلال، الحلال لا بد. فلو أنفق إنسان من خبيث ماله الحرام لآثم ولما وجد يعني أجرا في ذلك، فالإنفاق من ذلك. فمثلا الذين بعض الناس مثلا يأخذ الربا أو يأخذ فوائد الربا ثم بعد ذلك يقول أتصدق به، هذا لا وجه له، لا وجه له. على كل حال يعني لا يثاب ذلك بل يأثم، وهو أنه أخذ فائدة زائدة بغير حق. وأما أن يكون لا بد أن يكون طيب، من طيبات ما كسبت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع، فيه رواية تابعي عن تابعي، وربما على القول الذي يقول إن منصورا تابعي صغير يكون 3 من التابعين في نسق واحد روى بعضهم عن بعض، عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره إلا الصحابية فإنها مدنية. وجرير وإن كان قاضي الري إلا أنه كوفي أصلي. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، الشرط هذا من طاعة بيتها، وطعام بيتها يشمل أن يكون الظاهر أنه الطعام الذي يدخله زوج أو الرجل عليها لتنفق على نفسها وعلى أولادها وعليه، هذا الطعام إذا تصدقت منه، لكن بشرط أن لا تكون مفسدة، أما أفسدت ولا لها أجرها بما أنفقت بنفقتها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، الخازن الذي يخزن المال إذا تصدق له أجر وللمالك أجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا دليل على جواز إنفاق المرأة مما يدخل عليها الزوج، وهذا لكن شرطه أن لا تكون مفسدة، فإذا كان مفسدة تأثر، وإن كان غير ذلك جائز هذا وتصاب عليه وهو أيضا نساب. والحديث الذي ورد عن لا يحل لمرأة يعني أن تنفق يعني من بيت زوجها إلى آخره، هذاك يعني قالوا إذا كان على وجه الإفساد، هذا واحد، أو يكون أيام مجاعة، الأولاد يموتون جوعا ثم تتصدق هي على فقراء المساكن، هذا محمله على مثل هذا. وقال في الحديث وإن كان طعاما قال ذاك أفضل أموالنا، فهذا دليل على أن ذلك الطعام يحتاج إليه أهل البيت ثم هي آثرت غيرهم لذلك فمثل هذا لا يجوز لها، بل لا بد أن تستشير الزوجة هل تنفق عملها، إذا استشارته وآذن لها جائز، وإلا بغير إذنه لا، لأنه لو آذن لها ربما يأتي بغيره. والحاصل الشاهد من هذا من طعامكم من طيبات ما كسبتم طيبات يشمل هذا، وهو أن إنفاق المرأة من بيت زوجها داخل في الآية بضمن الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الأجر، فدل على أن هذا من مال الزوج ولكنها أنفقته بغير إذنه أو بإذن العم بغير إذنه، فهذا هذا لها أجر، فدل على أن مثل هذا يعتبر مالا حلالا طيبا يجوز إنفاقه. قال رحمه الله تعالى في السند المدد قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عم عمر بن همام همام ابن منبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، عن غير أمره فلها نصف أجره عن غير أمره، لكنه كما قلنا غير مفسدة، وأما إذا كان بأمره فلها الأجر كاملا أو النصف مراد به كامل، وذلك أن أجرها نصف وأجر الزوج نصف، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون نصفا، وإلا هو كامل أجرت عليه كاملا والزوج أجر عليه كاملا، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون نصفا من هذا القبيل، إذن ما نقص، أو نقول إن هذا عن غير أمره ولذلك نقص نصف الأجر، وهذا أيضا وجه قاله بعض العلماء. باب من قال رحمه الله تعالى باب من أحب البسط في الرزق، من أحب أن يسط له في رزقه، وبسط الرزق عبارة عن البركة، هذا هو قول بعضهم أو أكثر العلماء، بسط الرزق الرزق ما في زيادة، الذي قسم لك قسم لك هو لكن مبارك لك، ومن بركته أن تنفقه في وجوه الخير، ومن عدم بركة المال أن يسلط الله العبد في إنفاقه في وجوه غير خير، وجوه باطلة، هذا عدم البركة، وبركة المال هذا. والآخرون قالوه الصواب أن زيادة الرزق على ظاهره، وكذلك مثله الزيادة في العمر نفس الشيء، الزيادة زاد في العمر نفسه كان 100 سنة فزيد له 150 هذا هو المعنى، ورزق كذلك أيضا يزيد ويبسط ويزاد في رزق الإنسان ظاهرا، وبركة كذلك أيضا. فشاهد ذلك أو دليل ذلك إن آدم عليه السلام عرضت عليه أمته فرأى رجلا يضيء، فقال من هذا؟ قال هذا ولدك داود، ما شاء الله، فأعجبه فقال كم عمره؟ قال 60 سنة 60 سنة. قال لا أنا قليل، قال هذا هو الذي قسم له، قال أنا أزيد من عمري لأنه يعرف أنه 1000 سنة 40 سنة حتى أقل حاجة يعيش 100 سنة. فآدم عاش عاش عاش عاش حتى بقي له جاء 960 سنة جاءه ملك الموت، قال لا وينك أنت؟ عندي 40 سنة. قال لا أما هذا فقد وهبته لولدي. قال لا فنسي ذريته وجحدت ذريته على طول جحد، هذا نسيانا يعني معناه، فهذا معناه أنه زيد لداود على 60 ظاهرا إلى 40 سنة، فإذا هذا الزيادة في عمري، ولذلك قال حمل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته عند أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء يعني هناك استنساخ يستنسخ الملائكة في أيدي الملائكة، كل يوم يطالعون فلان كم وصل كم وصل حتى يأتوا ويأخذوا روحه، فهذه الصحائف تغير وتبدل، إذا وفق الله العبد لعمل الخير بصلة الرحم للإنفاق في وجوه الخير فهذا يقول لهؤلاء امسأوا هذا واكتبوا بدله كم سنة وكتبوا بدله كم رزق كم كيلو، هذا هو. وأما الذي في علم الله وهو الذي في اللوح المحفوظ لا تقوى عنده أم الكتاب، فأم الكتاب ما لا يقبلون وصول زيادة، وأما ما عدا ذلك فالله سبحانه وتعالى يعطي للملائكة نسخ، فهذه النسخ تختلف، بالزيادة والنقص، فهذا القول أقرب الأقوال لمسألتنا. وفيه رسالة للشوكاني رحمه الله في تحقيق هذه المسألة، وقد رجح هذا الجانب وقد نقلناها في شرح المسائل. قال باب من أحب البسط في الرزق بسرعة متفق على. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، الكرماني الكرماني اختلف ضبطه بالفتح والكسر. قال حدثنا حسان بن إبراهيم، قال حدثنا يونس بن يزيد العيد، قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أي عن سن السرور أن ينسط له في رزقه أو ينسع له في أثره أي يرخى ويوسع له في عمره ويزاد في عمره في أثره فليصل رحمه فليصل رحمه. فصلة الرحيم هذا جزاؤها في الدنيا، وجزاؤها في الآخرة أعظم وأعظم، وهو أنه يزاد في رزق الإنسان ويزاد في عمر الإنسان، يسط له في عمره ويزاد. وكما قلنا أكثر العلماء في مثل هذا يقولون أن ينسى له في أثره معناه يبارك له بعد موته، وذلك أن الإنسان يوفق في حياته لعمل خير يبقى أثره بعده، يبني مسجد، يبني مدرسة، يحفر بئرا، ويؤلف كتابا، يكتب كتابا، يبقى بعد موته هذا هو يبقى أثره بعده. فسروا بهذا. أما العمر فلا يزيد ولا ينقص عندهم. وعلى كل حال نقول لا ينافي هذا ولا ثاق، وهذا أيضا من الزيادة، وزيادة على الظاهر أيضا يعني ما هو بعيد، ما هي بعيدة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول به نار بين معاصيك من طوالق ما تبلغنا بجنتك ومنالك بما تهون بأعيننا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا تجار وارثنا جافلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنمنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.